أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين أشرفا. ثم أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. نستكمل إن شاء الله تعالى مدارسة فقه الصلاة، وكنا قد تكلمنا في السابق عن أركان الصلاة وعن سنن الصلاة، تكلمنا عن واجبات الصلاة وعن مبطلاتها، وتوقفنا عند قول المصنف المسألة الثامنة: ما يكره في الصلاة. الكراهة في اصطلاح الفقهاء هي النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك، النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك، وحكمها أنه يثاب تاركها امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، ولا يعاقب فاعله، ويجوز فعل ذلك عند الحاجة من غير اضطرار. الكراهة في الصلاة لا تفسد الصلاة، لا تفسدها، ولكن هذه الأمور تكون خلاف الأولى، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ينبغي الحذر منها كذلك. لكن التقسيم ده حتى نعرف ما به تصح الصلاة وما به تبطل الصلاة. فما ذكرناه من قبل من المبطلات، سواء كان بقى المبطلات كالطهارة والضحك والكلام العمد الغير مصلحة ومرور المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود وكشف العورة واستدبار القبلة واتصال النجاسة وترك ركن من أركان الصلاة، كما بينا من قبل هذه الأمور، هذه تبطل الصلاة. ما يكره في الصلاة؟ يكره في الصلاة الأمور التالية: الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين، يعني مع عدم قراءة سورة قصيرة أو آيات من سورة، لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الصلاة. يعني إذا كنا نقول أنه من سنن الأقوال كما بينا ذلك في المسألة السادسة الزيادة على قراءة الفاتحة، فإذا لم يقرأها فإنه يكون بذلك فاعلا لمكروه. وهي بشكل عام سنجد خلاف السنة، خلاف السنة بشكل عام يكره. مما يكره كذلك تكرار الفاتحة لمخالفة ذلك أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كررها لحاجة كان يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك، لكن بشرط ألا يجره ذلك إلى الوسوسة كما يصنع بعض الموسوسين فيأخذون في تكرارها كثيرا بغير داع إلى مثل ذلك، يريد أن يخشع، ولكن هذا ليس هو الباب للخشوع. إنما إن شعر في وقت من الأوقات بأنه تكلم وقرأ بالفاتحة من غير وعي تام فلا بأس من أن يعيدها بخشوع وتأمل وتفكر. الأمر الثالث مما يكره في الصلاة: يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة. الالتفات الكثير هذا قد يخرج الصلاة عن صحتها لو كان التفاتا كثيرا، إنما إذا كان التفاتا يسيرا في الصلاة بلا حاجة فهذا مكروه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وجه الاستشهاد إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في شأن هذا الملتفت في الصلاة أعد صلاتك، وإنما قال اختلاس، يعني الشيطان كما يسمونه لص الإيمان، حرامي بيسرق الناس ويسرق ثواب الناس، فالاختلاس السرقة والنهب. فإذا كان هذا الالتفات يسير فلا بأس إن كان لحاجة، أما إذا لم يكن لحاجة فهذا يكره. إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس، كمن يحتاج أن يتفل عن يساره في الصلاة ثلاثا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصاب الإنسان الوسواس فإنه لا بأس أن يلتفت التفاتة يسيرة عن يساره ويكفل، والتفل بخلاف البصاق، التفل يكون شيئا يسيرا ويخرجه أعلى من النفخ، شيء أعلى من ذلك يكون برزاز يسير يتفله عن يساره. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به لمن يصيبه الوسواس في الصلاة. وكذلك من خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة لتلاحظه، هل هذا يكره؟ لا يكره، لأنه لحاجة. كذلك حركاتها أصلا إذا حملت هي ولدها مثلا أثناء الصلاة فإنها تحتاج إلى أن تجلسه وإلى أن تجعله في موضع كذا وتحمله، وربما يتحرك فتتحرك لحركته، وكذا إذا صنعه الوالد مع ولده، هذا كله ليس من الالتفات الذي يكره. كل ما كان لمصلحة الصلاة فهذا ليس داخلا في الكراهة ولا في المحرمات داخل الصلاة أو المبطلات للصلاة، الالتفات اليسير. أما إذا التفت الشخص بكليته أو استدبر القبلة، قلنا من مبطلات الصلاة استدبار القبلة، فإنها تبطل صلاته إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه، يعني لأنه صلاة الخائف قد يكون مع استدبار القبلة. أما إذا لم يكن هناك عذر والتفت كذلك فهذا يبطل صلاته، يبقى يتوجه للقبلة، ربما يلتفت بعينه أو يلتفت بجسده التفاتا يسيرا إن كان ثمة حاجة إلى مثل ذلك. يعني مثلا سمعوا جلبة كبيرة في المسجد، شكلهم كده في مشكلة كبيرة، ناس بلطجية عايزين مش عارف يعملوا إيه، فالتفتوا ولو التفاتا يسيرا بأعينهم فهذا لحاجة ماسة. وجدوا سارقا يسرق أخذ نعال الناس فالتفت إليه أحدهم فنظر وتأكد هل هذا صحيح أم لا. بعض الناس الذين يعينون لمثل هذا من خدام المساجد أيضا هذا الالتفات الذي لحاجة لا بأس به، أما إذا كان لغير حاجة فهذا يكره. الأمر الرابع من مكروهات الصلاة تغميض العينين في الصلاة، تغميض العينين في الصلاة، لأن ذلك يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران، وقيل يشبه فعل اليهود أيضا، وقد نهينا عن التشبه بالكفار، إلا أن العلماء يقولون إن كان لمصلحة الصلاة إن كان هذا أخشع، وإن كان هدي النبي أفضل فخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كان ذلك يعينه على الخشوع فلا بأس. يبقى الأصل إنه يكون نظره أثناء الصلاة أين؟ إذا كان حال القيام فنظره محل السجود، إذا كان حال الركوع فنظره بين قدميه، إذا كان حال السجود فنظره ممتد إلى موضع سجوده فهكذا ينظر، إذا كان بين السجدتين فإنه ينظر حال الإشارة، إشارته بإصبعه ينظر إلى هذه الإشارة إذا كان في حال التشهد مثلا، إذا كان في غير ذلك فكذلك النظر يكون دائما أبدا بتخفيض الإنسان رأسه ليكون هذا أخشع لله تبارك وتعالى. تغميض العينين، فإذا كان هو لا يصنع هذا أو هذا يصعب عليه أو ليشتت ذهنه أو لم يعتد هذا فكان يغمض عينه ليكون أخشع وأخضع لا بأس وإن كان خلاف الأولى. الأمر الخامس من مكروهات الصلاة افتراش الذراعين في السجود، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مروى البخاري اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، وهو بأن يجعل المرفق ملامسا للأرض، يتمدد تمدد الكلب حال افتراشه، لذلك يسمى بافتراش الكلب، فيجعل مرفقه ملامسا للأرض، والسنة أن يجافي ذلك وأن لا يجعل مرفقه ملاصقا لبطنه أو للأرض، وإنما يجافي هذا فيجعله يمنة أو يسرى مجافيا عن وسطه وعن الأرض. فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان. من مكروهات الصلاة كثرة العبث في الصلاة لما فيه من الانشغال، انشغال القلب المنافي للخشوع المطلوب في الصلاة، فلو خشعت القلوب لا خشعت الجوارح. يبقى الأمر السادس كثرة العبث في الصلاة بما لا يبطل الصلاة. لكن يعني واحد بقى كل شوية يقعد ينزل في إيديه ويطلع في إيديه ويقعد يهندب في ثيابه، هذا عبث. من مكروهات الصلاة التخصر، التخصر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه نهي عن أن يصلي الرجل مختصرا. والتخصر والاختصار في الصلاة وضع الرجل يده على الخصر اللي احنا بنقول عليه الوسط، بالتعبير الدقيق الخاصرة هي وسط الإنسان المستدق فوق الوركين، نحن نجعلها من صفات أهل الكبر يعني اللي بحط إيدي في وسطه يعني، فالقاعد بقى حطت إيده في وسطه في الصلاة ده، هذا ينافي معنى الصلاة ومعنى الخشوع. وقد عللت عائشة رضي الله عنها الكراهة بأن اليهود كانت تفعل ذلك. التخصر. الثامن السدل وتغطية الفم في الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. والسدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على كتفيه، وقيل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسبال. الحالة الثانية مفهومة، أن الإنسان يسبل ثوبه، وده طبعا ليس للنساء، فللنساء أن ترسل ثوبها كلما كان أستر كلما كان أفضل. الإسبال هذا حكم يخص الرجال لا يخص النساء. السدل الثاني أن يطرح المصلي الثوب الذي يلبسه على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين. عارفين العبايات اللي يدخل ايديه جوه كمامه، عبايات بيلبسها بعض الرجال ما يكونش لها اكمام، عارفينها هذه، فيجعلها كذلك، فهذه تقيد حركته في الصلاة فلا يرد طرفيها على الكتفين. طبعا في بعض البدو وبعض الرجال يلبسون هذه الملابس ويغطون وجوههم بشال أو بشيء من هذا، فهذا أيضا منهي عنه. قلنا المرأة، ما عورة المرأة في الصلاة؟ خذوا بالكم من هذا التدقيق عند الفقهاء، لأننا إذا قرأنا بحث ستر العورة في كتب الفقه نجدهم يقولون أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين فإنهما عورة في الصلاة، وهذا دليل على أنهما عند بعض أهل العلم ليس بعورة إلا في الصلاة، أما في غير ذلك فهما عورة عند بعض أهل العلم الذين يقولون بوجوب انتقاب المرأة. أما الذين يرون أن هذا الأمر مستحب فيرون أن عورة المرأة مطلقة هي جسدها كله إلا الوجه والكفين. الأمر التاسع من مكروهات الصلاة مسابقة الإمام، وهو بأن يسبق الإمام حال ركوعه أو سجوده أو حال رفعه في حركاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. النبي صلى الله عليه وسلم شدد في مثل ذلك، فلا ينبغي مسابقة الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. الأمر العاشر تشبيك الأصابع، وده أحيانا يصنعه بعض الناس بالذات بقى في صلاة القيام والتراويح ونحو ذلك، خلاص بقى زهق فبدأ بقى إيه يشبك في صوابعه، بدأ بقى يطرقع في صوابعه، والأمور خرجت بقى عن المعنى المطلوب، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ أو أتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك. فلا يصح أن يشبك الإنسان بين أصابعه يعني في الصلاة، والتشبيك بين الأصابع إدخال بعضها في بعض، أما التشبيك خارج الصلاة فلا كراهة فيه ولو كان في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين. إذن الكراهة في من أتى، من توضى وأتى المسجد يريد الصلاة يبقى هو في بعد ما توضأ وذهب وهو قبل الصلاة أن يصنع مثل ذلك فهذا أو يعني حال صلاته فهذا منهي عنه. يعني الجمع ما بين الأمرين، النهي لمن توضأ وأتى المسجد يريد الصلاة، حديث رواه الحاكم وصححه وفق الشيخ الألباني، لعمومه بعض الناس يرى إنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لبيان الكراهة، يعني النبي نهى نهيا عاما عن تشبيك الأصابع لمن توضأ وأتى المسجد. طيب إمتى بقى؟ هل في الصلاة؟ قال لك في الصلاة من باب أولى، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم حال الصلاة، إنما من توضى وأتى المسجد يريد الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه. طيب هنا كده نفي عام، يبقى ما يشبكش. قالوا بس النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في قصة ذي اليدين، شبك بين أصابعه وكان ذلك في المسجد. قالوا لبيان الكراهة، اللي بيقولوا إن إيه النهي عام. التانيين يقولوا لا، ناخد الحديث على ظاهره، من توضى وأتى المسجد يريد الصلاة لا يشبك بين أصابعه، عشان ما يبقاش مظنة الغفلة يعني، وان هو قاعد بقى ساهي كده وقاعد بيعبث يعني، وانما يبدأ الانسان في خشوع في الصلاة من لحظة الوضوء. فمن توضأ وقت المسجد يبقى في حال الحريص المشغول بأمر الصلاة فيدخل ولا يصنع مثل هذا، فيكون هذا معناه انه لا يصنعها حال اتيانه للمسجد وكذا في الصلاة. اما بعدها القول الثاني بيقولوا لا، يبقى عادي يقعد ويشبك ما بين أصابعه. وأرى أن نخرج من الخلاف في هذا، فلا ينبغي فعل ذلك ولا نشدد على من يفعله، لكن لا ينبغي فعله في المساجد، والله تعالى أعلى وأعلم. الأمر الحادي عشر من المكروهات كف الثوب، أي جمع الثوب والشعر، كف الشعر والثوب. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمره الله عز وجل، أن يسجد على سبعة أعظم. فين السبعة؟ الجبهة والأنف واحد، اليدين، الركبتين والقدمين، أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره، أي لا يجمع، كلمة الكف بمعنى الجمع، أي لا يجمعهما ويضمهما، وقد يكون بمعنى المنع، أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود، يعني إذا كان الإنسان شعره طويلة. قيل لا يكف بمعنى لا يمنع، كلمة كف معناها منع، كف الشيء عن الشيء، أي منع الشيء عن الشيء. فقالوا يعني لو بقى شعره، شعر الرجال طبعا، لأن النساء لا تصلي إلا بحجابها، فلو كان شعره طويلة كما كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبالي الرجل بكون هذا الشعر يسترسل حال ركوعه وسجوده، وإنما لا يمنع ذلك. دع المعنى الثاني، المعنى الأول إن هو لا يعبث فيأخذ في جمع شعره أو جمع ثوبه، زي الإنسان وهو مثلا يصلي يرتدي القميص اللي احنا بنقول عليه الجلابية مثلا، ويروح ضاممها على بعضها حال الركوع مثلا، فهذا يضيق ثوبه وهذا ينافي معنى ستر العورات، فلا يكف ثوبه بذلك. وقيل الكف بمعنى التشمير، وهذا له شاهد في اللغة، الكف بمعنى التشمير، فيبقى قاعد طول الصلاة قاعد بيشمر في ثوبه أو نحو هذا، كل ذلك لأنه من العبث المنافي للخشوع في الصلاة. الأمر الثاني عشر الصلاة بحضرة الطعام. الصلاة بحضرة الطعام، للحديث الذي في صحيح مسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. مدافعة الأخبثان البول والغائط، فإذا كان يدافعه قاعد ماسك نفسه علشان لا ينتقد وضوءه، فهذا بالطبيعة الحال ينافي أمر الخشوع. كراهة الصلاة بحضرة الطعام، هنا قوله لا، لا في اللغة تأتي لثلاثة معاني: نفي الوجود، نفي الصحة، نفي الكمال. نفي الوجود، نفي الصحة، نفي الكمال. هنا لا صلاة، أي لا صلاة موجودة بحضرة الطعام؟ لا طبعا، لأن الصلاة توجد ويوجد الطعام. طب لا تصح الصلاة بحضرة الطعام؟ لا أيضا. إذن المعنى لا صلاة كاملة، هنا النفي نفي كمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. هل معناه ليس منا أي كفر؟ إذا قلنا بذلك فهذا منافي للعقيدة من أننا لا نكفر أحد بذنب ما لم يستحل. إذن المعنى أنه من غشنا فليس منا, أي ليس من المسلمين المؤمنين إيمانا كاملا, هذا نفي كمال. فذلك مشروط بتوقان نفسه إليه. دي تستفيد منها ربة البيت إنها مثلا طهت الطعام والطعام موجود وأرادت الصلاة, فإذا كانت تشتهي الطعام عايزة تأكل وقال بس أصلي الصلاة في أول وقتها أو كذا, فأخذت طيلة الصلاة تحدث نفسها لأنها كانت جائعة, أو كذلك شأن الناس جميعا في هذا المعنى, فهنا لا صلاة بحضرة الطعام. تأتي المسألة دي في رمضان حال الإفطار, فيأتي الإنسان بيته مثلا يكون في عمله ويأتي بيته ويطعم طعاما ويتحط له مثلا, وده يكون منافي للفقه, ربة البيت تحط الطعام كاملة فتشوف نفسه إليه عايز يأكل ده ويأكل ده ويأكل ده فيفوته الصلاة في جماعة, وإنما يطعم شيء من التمر واللبن وما هو معلوم من السنة ويشرب جرعات من ماء ويذهب إلى المسجد يؤدي الصلاة ثم يوضع الطعام. فإذا هذا مشروط بتوقان النفس إليه ورغبته فيه مع قدرته على تناوله وكونه حاضرا بين يديه, لأنه لو قدر ربنا مثلا أن في مسجد وجنبيه مطعم واحد كبابجي بقى وقاعدين بقى يصلوا على الرائحة يعني, فده طب هيصلوا ازاي دول مش هيصلوا خالص, إنما مع توقان النفس إليه. فلو كان الطعام حاضرا لكنه صائم أو شبعان لا يشتهيه أو لا يستطيع تناوله لشدة حرارته, ففي ذلك كله لا يكره له الصلاة بحضرته, كده كده مش هياكله, وكده كده ده بتاع الكبابجي فمش هياكله فخلاص, يبقى الصلاة ما فيش مشكلة فيها. أما الأخبثان فهما البول والغائط, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله لما فيه من انشغال قلب المصلي وتشتت فكره مما ينافي الخشوع في الصلاة, وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهما. هذا الأمر الثاني عشر. الأمر الثالث عشر رفع البصر إلى السماء. رفع البصر إلى السماء, في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة, أو لتخطفن أبصارهم. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم حال الصلاة أن نرفع برؤوسنا وننظر بأبصارنا إلى السماء. الخشوع جابوا قوي يعني, فبدأ بقى إيه قاعد بقى بيتأمل في خلق السماوات والأرض حال الصلاة. هذا لا ينبغي, لأن هذا ينافي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من ذكر الأحكام المتعلقة بالصلاة. أنا براجع معاكم عشان الكلام ده لازم يتحفظ كما هو. ابتدأنا الأمر ببيان الشروط, شروط الصلاة وذكرنا 9 شروط, ثم أركان الصلاة وذكرنا 14 ركنا, ثم واجبات الصلاة وذكرنا 8 واجبات, ثم ذكرنا السنن وقسمناها إلى سنن الأفعال وسنن الأقوال, ثم المبطلات 15 مبطلة, ثم المكروهات 13 مكروها في الصلاة. ينبغي لمن حفظ هذه الأمور, ينبغي لكل طالب علم أن يحفظها, لأنه بعد كده لن يحتاج إلى تفاصيل كثيرة في مسائل عديدة سترد عليه. هل هذا يبطل الصلاة؟ هل هذا تصح به الصلاة؟ إذا الإنسان طالب العلم حفظ هذه الأمور حفظا دقيقا فقد ألم بفقه الصلاة. هذا عمدة الموضوع, بصلب الموضوع كله الكلمتين اللي احنا قلناهم دول. بعد كده بقى المسائل المتعلقات بأحكام الصلاة كما سنبين إن شاء الله تعالى. طيب المسألة 9 حكم تارك الصلاة. قال المصنف من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر مرتد, لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. إذن تارك الصلاة إن تركها عمدا غير مصدق بوجوبها وفرضيتها فالدليل على كفره الإجماع وهو أقوى الأدلة. هذا إن كان قد نشأ وعاش في بيئة إسلامية ينتشر فيها المساجد ويؤذن فيها للصلاة ويقصدها الصغير والكبير، لأن العلم بفرضية الصلاة حينئذ يصير بدهيا ويصير معلوما من الدين بالضرورة. فكونه لا يصدق بأن الله فرض في اليوم والليلة 5 صلوات يعني أنه يكذب الله في كتابه، أو أنه لا يؤمن بكتاب الله تعالى، كما يعني أنه خارج على إجماع المسلمين ومستهتر بهم وساخر منهم، وهذا يعتبر مرتدا، وجزاؤه أن يقتل على أنه كافر مرتد، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما إن تركها تهاونا وتكاسلا، فقال المصنف أما من تركها تهاونا وكسلا فالصحيح أنه كافر إذا كان تاركا لها دائما وبالكلية، لقوله تبارك وتعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنهم إن لم يحققوا شرط إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين ولا أخوة لنا في الدين بيننا وبين هؤلاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي والنسائي، ورواه الإمام أحمد والحاكم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم، وفقه الذهبي، وصححه الألباني والعراقي. فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. هذا حديث أخرجه مسلم. وفي لفظ: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال: أما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا، أو يصلي فرضا أو فرضين، فالظاهر أنه لا يكفر لأنه لم يتركها بالكلية كما هو نص الحديث. الحديث يقول: ترك الصلاة، فهذا ترك صلاة لا الصلاة. شوفوا الديبة الألف واللام تودينا في حكم. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها أي ترك الصلاة. وقال: إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، ولم يقل ترك صلاة واحدة. والأصل بقاء الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين، فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. هذه المسألة ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاد وجوبها، جمهور علماء المسلمين على أنه فاسق غير كافر، لكن قالوا جزاؤه القتل، يعني يقتل، واختلفوا حدا أم لا. يبقى في حد لترك الصلاة وليس حد ردة، لأنهم لا يحكمون عليه بالردة، هم يقولون فاسق ويقولون جزاؤه القتل، ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين على أنه منهم، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، على شأن أهل الكبائر الذين يموتون على هذا، أمرهم في المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. قال الإمام النووي في المجموع: مذهبنا، يعني مذهب الشافعية، المشهور هو ما سبق أنه يقتل حدا ولا يكفر، وبه قال الإمام مالك، وبه قال الأكثرون من السلف والخلف، وقال الطائفة: يكفر ويجري عليه أحكام المرتدين في كل شيء. وهذا مروي عن الإمام علي بن أبي طالب، وبه قال عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد. يبقى أخذنا كده مذهب الشافعية إيه؟ يقتل حدا ولا يكفر، وبه قال مالك، يبقى مذهب المالكية ومذهب الشافعية يقتل حدا ولا يكفر. مذهب الإمام أحمد يكفر ويجري عليه أحكام المرتدين. مذهب أبو حنيفة وأصحابه، وبه قال المزني وسفيان الثوري، قال: لا يكفر ولا يقتل، بل يعذر ويحبس حتى يصلي. كده عرفتم مذهب الأئمة الأربعة فيها؟ كده الخطوة الأولى عرفنا محل الاتفاق في شأن تارك الصلاة عمدا. الخطوة الثانية حررنا محل النزاع. ما هو محل النزاع؟ تارك الصلاة تكاسلا مع اعتقاد وجوبها. بعد كده ذكرنا الأقوال في المسألة وذكرنا أقوال الأئمة الأربعة فيها، قول الشافعية والمالكية، قول أبي حنيفة، قول الإمام أحمد. بعد كده نبدأ ننظر في أدلة كل فريق، بماذا احتج القائلون بكفر تارك الصلاة اللي هو قلنا ده مروي عن علي بن أبي طالب وعن ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد، بماذا يستدلون؟ استدلوا بما سبق، حديث جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. استدلوا بحديث بريدة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. تمام. بماذا استدل القائلون بعدم كفره وكيف فسروا هذه الأدلة؟ ده أصرح دليل، أقوى الأدلة على كفر تارك الصلاة. رد القائلون بعدم كفره بأن الكفر يطلق على تارك الصلاة ولكنه ليس الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. ما الدليل؟ قالوا هذا كفر دون كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهل قتال المؤمنين كفر يخرج من الملة؟ ما الدليل على أنه قتال المؤمنين ليس بكفر يخرج من الملة؟ قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين، وعلى ذلك فقتال المؤمنين ليس بالكفر الذي يخرج من الملة. احنا كده ماشيين بالأدلة هو. الأدلة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الأعمال كفرا ولم يرد به الكفر الذي يخرج من الملة، وقتاله كفر، ولا قائل بأن قتال المؤمنين كفر يخرج من الملة. طيب فما معنى فمن تركها فقد كفر؟ لماذا قال كفر؟ قالوا لأن تارك الصلاة شبيه بالكفار، لأن الصلاة من أهم ما يميز المسلم عن الكافر، فلأنه شبيه بهم سمي بذلك، ولأن منزلة الفسوق منزلة خطيرة جدا. وقد قال سلفنا الصالح المعاصي بريد الكفر، والفسوق الذي فيه معنى التمرد والذي فيه معنى المجاوزة للحد في العصيان يجعل الإنسان على حافة الكفر، فينبغي أن يحذر أشد التحذير. وقد تكرر ذكر الكفر في عدة أحاديث خاصة ببعض الذنوب التي يرتكبها المسلم، ولم يقل أحد إن المراد هو الكفر الذي يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار. طيب استدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبالأحاديث الكثيرة الشهيرة الدالة على أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار يوم القيامة من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فهذا المسلم المتكاسل عن الصلاة يشهد الشهادتين ويؤمن بكل ما يجب الإيمان به، إذن هل في قلبه بهذا مثقال ذرة من الإيمان؟ هذه تنجيه. يبقى الأدلة على عدم كفر تارك الصلاة، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر ولم يرد به الكفر المخرج من الملة. اثنين قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والمتكاسل عن الصلاة إذا شهد الشهادتين فإنه يدخل في قوله ويغفر ما دون ذلك. ثلاثة استدلوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ومالك وابن حبان، وقال فيه الإمام النووي حديث صحيح، صححه النووي صححه الألباني، حديث عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ده الحديث الصريح لمذهب الجمهور. ليه؟ لأنه قال ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولم يحكم بكفره. الدليل الرابع، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم استدل الفقهاء بما جرى عليه العمل في زمان السلف. قالوا إيه؟ قالوا أن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر كفر يخرجه من الملة، لأن لا نعلم في عصر من الأعصار أحد من تارك الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه، ولا منع ميراث وارثه، ولا فرق بين زوجين لترك أحدهما الصلاة مع كثرة تارك الصلاة، فلو كفر لثبتت هذه الأحكام. فهمتوا؟ وقالوا أيضا لا نعلم خلافا بين المسلمين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، فلو كان كافرا لما تعلقت به. هو مش شرط صحة الصلاة أول حاجة. ليه؟ أول حاجة مش الإسلام، فلا تصح من كافر، يبقى يقضيها ليه؟ يبقى إذن مسلم مش مرتد، اللي مختلف فيه يقضيها ولا ما يقضيهاش، أو على الأقل هذا قول الأئمة الأربعة بأن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها. يعني خلينا نقول لا نعلم خلافا بين الأئمة الأربعة في ذلك بأنه يجب عليه قضاؤها. طيب كيف تقولون في الأحاديث التي دلت على الكفر؟ قلنا نقول إنه كفر دون كفر، وقالوا هذا على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار، حتى أن بعض أهل العلم أنكروا على الحنابلة قولهم في هذه المسألة، وقالوا إن أكثر الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يرون قول الحنابلة في هذه المسألة. فإذا الأدلة الدالة على إيمانه أقوى وأكثر وأشهر، وجرى عليها فعل المسلمين، فلو كان كافرا لكان أكثر المسلمات مطلقات. أنتوا فاهمين؟ أنا عايز أقول لكم مسألة عشتها مع بعض الناس، سمعوا قول بعض المشايخ وكان يدرس مسألة حكم ترك الصلاة ويرى بكفره، وكثير من مشايخ مصر يرون بهذا القول استدلالا بكلام الحنابلة، لا سيما الذين يأخذون بمأخذ علماء كبار من علماء العصر أمثال الشيخ ابن عثيمين وغيره. عايز أقول لكم بقى، أحد الشباب بعدما حضر درس في حكم ترك الصلاة وما يترتب عليه خرج يقول أنا ابن سفاح لا نكاح، وخلاص ما هو أبوه اتجوز أمه ما كانوش بيصلوا، وكانوا واخداهم بقى نزوفة الشباب والكلام ده، وهو عارف ان هم اتجوزوا وهم ما بيصلوش، فالاتنين مرتدين، فبالتالي لما حصل الجواز ده يبقى هو ابنه حرام، وبالتالي عشان كده هو مش عارف يلتزم وهو مش عارف يستقيم، لانه مهما هيعمل هو بقى بيفكر كده، مصيبة سودة طبعا. وهذا ينشأ عنه من الشذوذ في الأقوال وفي الأفعال الشيء الكثير. وطبعا لو أنه فهم المسألة وعلى الأقل تأدب بأدب الخلاف فيها، لأن احنا حتى لو قلنا بكفره لكن ينبغي أن نضع في الاعتبار من يقول بغير ذلك. وعلى هذا فلو كان يدين الله بقول مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة هل بذلك يكفر؟ أنا بدين ربنا سبحانه وتعالى بهذا القول، فعلى هذا على الأقل هذا يعذره. إذن لو كان كافرا لكان أكثر المسلمات مطلقات، ولكانت أكثر عقود الزواج باطلة، ولكان أكثر أولاد المسلمين ولدوا من سفاح وزنا. ولذلك نسأل الله عز وجل السلامة، ونرجو من المفتين أن يرفقوا بالمسلمين في زمن قل فيه الإقبال على الدين، وأعرض فيه العلماء عن تبيين الحق للمسلمين، وحصدت الفتن التي لا تحصى نفوسا كانت يوما ما حريصا على التقوى وإقامة شرع الله. يا جماعة، أحكام مصر تختلف عن أحكام المغرب، عن تونس. أنا مش عايز أقول لكم إحنا بنتصلنا الآن وبعد ما زالت الغمة أشياء بقى عن مخلفات الحكم العلماني السافر في تونس مثلا، ومدى المعاناة الكبرى التي يعانيها المسلمون هناك من تطبيق أمور أبجدية بالنسبة لنا، عندهم غربة شديدة. فلما أجي أنا أحكم بالوضع المصري على الوضع التونسي يبقى أنا أخطئ في الفتوى لأني لا أراعي الزمان والمكان. نفس الشيء لو حكمت بأحكام السعودية على المصريين الأمر يختلف. مثلا مسألة مثل مسألة سب الدين، العلماء يقولون من سب الدين فقد كفر، وهذا مما لا ينبغي إنه حد يهزر فيه، وكتب العقيدة بتقول الكلام ده. وأنا من باب تعظيم قدر الله عز وجل ومن باب تعظيم قدر دين الإسلام أقول هذا ينبغي التشديد والتغليظ فيه أشد ما يكون. لكن لما يجي لي بقى مسألة إن واحد قال كلمتين دول، وبالنسبة للمصريين هذه المسائل بسبب غربة الدين واعتاد هؤلاء عدم تعظيم هذه الأمور ويظنها من السباب، يقول بكلمات هي كلام كفر صريح لكن هو لا يقصد مدلولها. لما تيجي تقول له يعني بتقول الإسلام ملعون، الإسلام الدين اللي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتقول انه ملعون؟ يقول لك اعوذ بالله. امال انت اي ليه دلوقتي؟ انا بشتم، انا بقول لكم انا شفت ناس بتسب الدين للشيطان ساعه الرجم، فهو يعتقد انه كلماته دي معناها ان انا بقى بشتمك شتمه تقيله قوي هكذا. لكن هل يقصد مدلولها؟ والعبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. اذا في حال غربه الدين الاحكام بتختلف، فموضوع مختلف تماما، احنا حاجه وهم حاجه. فلذلك ينبغي الترفق في هذه المسائل. لكن نعمل ايه؟ وهذا صنيع جيد. مشايخنا لما بيجوا يتكلموا في حكم ترك الصلاة يقولوا ايه؟ اختلف الناس فيه، ما بين قائل بكفره وما بين قائل بفسوقه. يا راجل بقى برضو تحط نفسك ما بين واحد من أسوأ ما يكون أشد الناس عصيانا فاسق، وما بين والعياذ بالله تكون كافر؟ ترضى لنفسك الكلام ده؟ ترضى ان انت تقف قدام ربنا تقول له اصل انت يا رب، ما انا اسف في اللفظ يعني، لكن كأنك بتقول كده بلسان حالك، اصل انت يا رب لما بتقول لي حي على الصلاة انا مش فضيلك. ينفع مسلم يقول لربنا بلسان حاله ربنا بيقول له تعالى لي يقول له انا مش فضيلك؟ انا عندي ما هو اهم منك يا رب. بعض الناس السفهاء بيقول كده، اصل يعني ربنا يعني دي مش ما تخشش، ما ايه حكايه ان يركع ويسجد دي يعني، اقعد اتحرك له كده يا جماعه؟ لا لا، الايمان في القلب. فده سفيه سفيه، الكلام ده كلام في افجر ما يكون. فهؤلاء يغلظ عليهم في الكلام ويترك لهم هذه الاحاديث هكذا، تقول له اقسم بالله الذي لا اله غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إيه رأيك بعد كلام النبي؟ لو النبي قال كده تعمل إيه؟ فهمتم؟ طيب، أبو حنيفة وسفيان الثوري اللي قالوا إن ترك الصلاة لا يقتل، إحنا قلنا إيه؟ مالك والشافعي بيقول إيه؟ يقتل. أبو حنيفة بيقول لا يقتل. اللي بيقولوا لا يقتل بما استدل؟ استدل ب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وإحنا قلنا إن الحديث ليس معناه كذلك، فالراجح أن التارك لدينه المفارق للجماعة ليس معناه التارك للصلاة، وإنما هذا الذي يخرج على ولاة المسلمين، هذا الذي يقتل، الخروج على ولاة المسلمين الشرعيين. والأمر الثاني الذي يخالف الإجماع، يعني التارك لدينه المفارق لجماعة يشمل هذا وذاك. لكن احنا بنقول هم استدلوا بايه؟ الرأي الراجح هو قول الشافعية في هذه المسألة والمالكية بأنه يفسق وإن جوز بالقتل. ليه؟ لقول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. طالما ذكرنا هذه المسألة خلاص كده فصلنا الأمر وانتهينا إلى الترجيح فيها. لازم نحط حاشية بقى مهمة على أحكام المرتدين. إذا ارتد مسلم عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام فإنه لا يلزمه قضاء ما فات في الردة ولا في الإسلام قبلها، لأنه يكون مثل الكافر الأصلي، يسقط عنه الإسلام ما قد سلف. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب يهدم ما كان قبله. بس أنا عايز أقول حاجة، طب ما واحد بقى يجي يقول إيه؟ علي صلاة كتير ومش عارف أعمل إيه، ما بيقول لك ولا في الإسلام قبلها، فيرتد بعدين يرجع تاني للإسلام فيبقى كده سقط عنه اللي فات. بماذا تردون على فعل هذا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على عدم تمني الموت لضر يصيبنا رجاء أن يطول عمره في طاعة الله عز وجل فيعلو في درجات الجنة وفي الثواب، يعني إذا كان هو بيفكر بالأسلوب ده إنه اللي فات ده خلاص يخلص منه، فبالعكس ده هذا يحبط من قدره. ده أول حاجة، يعني المأخذ ده نفسه اللي هو فكرة أنها أسقط عني وخلاص، هذا يضيع عليه مثل ذلك. الأمر الثاني إن ربنا قال: لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا خطر، ما بعده خطر. الأمر الثالث إنه وما يدريه بما يختم له، قد ينطق بها تجيله سكتة قلبية ويموت، تبقى مصيبة. فإذا في مسائل الإسلام والردة لا محل للتلاعب. طيب هذا القول بأنه لا يلزمه قضاء ما فات، هذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية. أما الشافعية فرأيهم يلزمه قضاء ما فاته أثناء ردته وأثناء إسلامه الذي سبق. فلو أننا أفتينا بمثل ذلك سدا لذريعة فساد إنه حد يلعب في مسألة الردة زي ما اتكلمت لكان خيرا. وإحنا مطالبين بإبطال الحيل، فكل ما أدى إلى فساد نغلق بابه. يبقى عند الفتوى نفتي بقول الشافعي للمتهاونين. فهمتم؟ طيب طبعا لا يصح من كافر ولا من مرتد صلاة، لأن من شرط صحة الصلاة الإسلام. من كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام بطل عمله الذي عمله قبل الارتداد بمجرد الردة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. طب لو رجع هل يحبط كل عمله ويبتدي من جديد ولا يعود له؟ قولان لأهل العلم، أبو حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد: يبطل كل عمله ويستأنف إن عاد. أما الشافعية فلا يقولون بذلك، بل يقولون يبطل عمله بشريطة أمرين: واحد بالردة نفسها، اثنين بالموت على ذلك. كأنهم بيقولوا يعود له عمله الصالح. ونحن نقول من باب العكس بقى، مش كنا بنسد الذريعة، عكسها بقى تماما. إذا كنا نسد ذرائع الفساد والشرك فنحن مأمورون بأن أي شيء يدعو إلى التوحيد وإلى الإيمان أن يقال به. فأنا أرجح القول الشافعي هنا في هذه المسألة، لأن ده مدعاه لأن بعض الناس يحبط ويصيبه بقى مش الحبوط الشرعي انما يصيبه الاحباط النفسي، طب خلاص ده انا كنت وضاع، كل حاجه ضاعت هبتدي من جديد، لا خلاص. فقد يكون هذا مدعى للوقوع في مثل ذلك، فنحن نقول وان عدتم عدنا. طيب، من ترك الصلاه عمدا كسلا حتى فات وقتها وجب عليه قضاء هذه الصلاة عند الجمهور الغفير من الفقهاء، هذا قول الأئمة الأربعة، ودليلهم على ذلك فدين الله أحق أن يقضى، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. فإذا كان الناسي والنائم يجب عليه أن يصلي ما فاته، أليس المتعمد أولى؟ فالمتعمد أولى. لكن ذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي وابن تيمية إلى أنه لا يصلي ما فاته عمدا، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه ويكثر من النوافل لعل الله يقبل توبته ويغفر ذنبه. نفس الحكاية، يراعى عند الفتوى حال المستفتي. في حجة جت تقول يا شيخ أنا كنت، أنت عارف بقى زمن الغربة والدنيا كانت عاملة إزاي، وكنا زمان في جاهلية جاهلة، وكنا لا بنصلي ولا بنتحجب ولا كنا كذا ولا كذا، وقعدنا على الكلام ده 20-30 سنة، وبعدين ربنا تاب علينا وأنا دلوقتي عندي 50 سنة و علي صلاة من أيام ما بلغت، يا دوبك مثلا صليت لي في الفترة دي كلها بتاع سنة سنتين متقطعين، شوية في رمضان على شوية مش عارف إيه على شوية إيه، كنا في جاهلية يا شيخ ما علي. فينظر في حال المستفتي فنشوف والله ما شاء الله عليها يعني من أمارات الإيمان و نقول لا حضرتك عليك أن تصلي مع كل صلاة صلاة، وما فاتك وإن قصر عنه العمر فأنت كنت على رجاء أدائه فهذا في منزلة عفو الله. يعني كل ما تقدر تصلي صلي مع كل صلاة صلاة. طب يعني هعيش 30 سنة صعب جدا، نقول لا حضرتك اللي مش هتقدري عليه الله يعفو عنك بنيتك في أدائه. طيب يعني ينفع أصليهم إزاي مع كل صلاة صلاة؟ آه. طب ينفع أصليهم يعني مثلا كده نشط فجيت في وقت رحت مصلية صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، ينفع؟ ينفع. يعني مش مرتبطة بالوقت؟ آه على الصحيح في المسألة. فكل ما تنشطي اعملي، ولا يلزمك لزوما آكدة انه لازم تعملي كده ان قصرت عنه همتك، عشان ما نعقدهاش، عشان ما نحسسهاش ان عليها دين تقيل قوي فبالتالي قد تفطر عن أداء الصلاة. أنا بقول بقى خلاص دي بقالها مثلا فترة والحمد لله والصلاة بقت بتجري في دمها، إنما لما يجي لي واحد حديث وعهد أنا له خد بالك هتصلي مع كل صلاة صلاة، لك مش هعملها بقى خلاص، إيه ده بقى؟ فهنا نفتيه بقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول ابن حزم وغيره إنه استغفر وتوب أكثر من النوافل وإن شاء الله ربنا يقبلك، واجتهد بس كده عشان ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يعلي درجتك ويجعل صلاتك صلاة ثقيلة في الميزان، فإن أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.